إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شر ما في الإنسان هواه، والهوى هو ميل النفس إلى الشهوة والباطل والمعصية. فالفلاح كل الفلاح في اتباع الهدى ومخالفة الهوى والصبر على طاعة المولى جل وعلا. قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، جاهد نفسه وقهر هواه، هذا هو المجاهد، كما قال عليه الصلاة والسلام: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه الآية مكية في الذي يجاهد هواه ويغلبه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أفضل الجهاد ترك الهوى، فهواك يدعوك إلى المعصية، لأن النار حفت بالشهوات، يدعوك إلى الشهوات المحرمة، ودينك ينهاك عن ذلك، فتحتاج إلى مجاهدة وصبر واستعانة بالله جل وعلا حتى تترك ذلك. فالعبد يحتاج إلى مجاهدة الهوى والصبر ومخالفة النفس حتى يأتي بالعبادة بالمأمورات ويترك المنهيات. فانظر إلى الصلاة، فالصلاة والمحافظة عليها ليس بالأمر السهل، وإنما يحتاج إنسان إلى أن يجاهد نفسه ويغلب هواه حتى يحافظ على الصلوات، وبخاصة صلاة الفجر. يكون الإنسان مسترسلا في النوم متلذذا بالفراش فيسمع الصلاة خير من النوم، فيقوم ويجاهد نفسه ويغلب هواه ويلبي نداء ربه جل وعلا. هذا هو المجاهد الذي يعمر بيوت الله جل وعلا ويغلب هواه. وكذلك الصدقة في المال محبوب إلى الإنسان، والله أمره بإخراج الزكاة وأمره بالنفقات الواجبة والمستحبة ورغب في ذلك، فلولا أنه يوفق لمجاهدة هواه لما استطاع أن يخرج دينارا ولا درهما. وكذلك الصوم، وبخاصة في فصل الصيف، فهو يحتاج إلى مجاهدة وإلى قهر الهوى لهذا قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يترك الشهوة ويترك الطعام ويترك الشراب ابتغاء وجه الله طلبا لمرضاته، وكذلك صلة الرحم، فقد تكون بينك وبين رحمك، بين أخيك بين عمك عداوة وشحناء، فالله أمرك بالصلة وهواك يدعوك إلى القطيعة، فهنا يظهر المجاهد الذي يجاهد هواه ويغلب نفسه. وكذلك غض البصر، فالنفس تدعو إلى النظر إلى ما حرم الله عز وجل، ويحتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه. وكذلك يقال في سائر ما أمر الله عز وجل به، وكذلك في المحرمات النفس تدعو إلى الكذب والغيبة والنميمة والبهتان، هذه أمور سهلة على الناس، سهلة على اللسان لانتشارها وفشوها بين الناس. وكذلك التعامل بالمحرمات بالربا والرشوة ونحو ذلك، صارت هذه الأمور منتشرة بين الناس، فلولا أن الإنسان يستعين بالله ويجاهد هواه لما استطاع أن يترك هذه المحرمات. قال الله جل وعلا عن الأبرار أهل الجنة: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بما صبروا في هذه الدنيا على فعل الطاعات وترك المخالفات، وصبروا على الأقدار المؤلمة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فلولا أنهم صبروا ابتغاء وجه الله عز وجل لمالوا مع تلك الشهوات المذكورة المزينة للناس، وأهملوا العمل للباقي، لكنهم صبروا ابتغاء وجه الله عز وجل. فأول صفات هؤلاء الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، جعلنا وإياكم من هؤلاء. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء اختلفت أعمالهم لكن اجتمعت في معنى واحد، ألا وهو مخالفة الهوى ومجاهدة النفس. شاب نشأ في عبادة ربه في طاعة ربه، فلولا أنه يجاهد نفسه لترك الشبهات والشهوات والملذات لما استطاع أن يستقيم. وكذلك رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، اجتمع فيها جميع أسباب الفتنة لكنه خالف هواه وخاف مقام ربه فقال إني أخاف الله. الذي يمنعني من الفاحشة والمنكر هو خوف الله تبارك وتعالى. فاستحق هؤلاء أن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنى الشمس إلى رؤوس العباد، جعل الله وإياكم من هؤلاء. إن الغالب لهواه المنتصر على نفسه قوي القلب، شديد الشكيمة، عالي الهمة، حسن الخلق. قال بعض السلف: الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة بغمصات، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. السرعة الذي يصرع الناس ويغلبهم، يظن الناس أن هذا هو القوي، هذا هو الشجاع، هذا هو البطل. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لا يخرجه الغضب إلى قول المنكر، إلى الفجور، إلى الاعتداء، إلى الجور، وإنما يغضب نفسه ويتغلب على غضبه حتى تذهب عنه ثورات الغضب. هذا هو الشديد، هذا هو القوي الذي يتغلب على هواه وينتصر على نفسه، فيترك المحرمات ويفعل الطاعات ويسارع إلى مرضات رب الأرض والسماوات. هذا هو المجاهد وهذا هو البطل. كما قيل: ليس الشجاع الذي يحمي كتيبته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. فمن قهر هواه عز وساد، ومن قهره هواه ذل وباد. جعل الله وإياكم من عباده المتقين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الهلاك في ترك الحق واتباع الهوى واتباع ما تدعو إليه النفس دون تقيد بشرع ولا عقل ولا عرف صحيح. يفعل الإنسان ما شاء من الشهوات والمحرمات، هذا هو اتباع الهوى. قال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ لا يمكن، إلهه هواه. أما المؤمن فإلهه ربه، يمتثل لأوامره ويجتنب نواهيه، أما هذا يتخذ إلهه هواه. قال الحسن: هو المنافق، لا يهوى شيئا إلا ركبه، يفعل ما يشاء دون أن يرجع إلى شرع ولا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا يرجع إلى عرف صحيح. هذا هو الهلاك إذا كان الإنسان متابعا لهواه. قال عز وجل لنبي داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولا تتبع الهوى، أمره أن يحكم بالحق، يعني بما أنزل الله. والإنسان إذا ترك الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى فلا بد أن يحكم بالهوى وأن يحكم بالباطل، لأن النفس تدعو إلى ذلك. فالإنسان إما أن يستجيب لله وإما أن يستجيب للهوى والشيطان، كما قال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بعض الناس تقول له، يقول الله تعالى كذا وكذا، يقول: اسمح لي يا أخي أنا ندير هذه الحاجة، إن الله حرم دعاء الموتى والذبح لهم. يقول: وجدت آبائي وأجدادي يفعلون هذا الأمر، إن الله حرم الرشوة وحرم الربا فيتبع هواه، إن الله حرم التبرج فتلبس المرأة لباس الخزي والعار وتتبع هواها، إن الله حرم كذا وكذا، ويصر على اتباع الهوى. نعوذ بالله من الخذلان. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أخشى عليكم، يقول هذا للصحابة رضي الله عنهم، إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، ومضلات الهوى. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات، ثم قال وأما المهلكات فشح المطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. هذه أمور ثلاثة تهلك الإنسان وتهلك الناس، لا يبقى معها خير ولا اجتماع. ثلاث مهلكات، أما المهلكات فشح المطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. إن الهوى لا يخالط شيئا إلا أفسده، فإذا وقع في العلم والعبادة والطاعة أخرجها إلى البدعة والضلالة، إذا وقع في الزهد والورع أخرجه إلى الرياء والعجب، إذا وقع في الحكم أخرجه إلى الظلم، إذا وقع في قسمة الميراث أخرجها إلى الجور والاعتداء، وهكذا. فالهوى لا يخالط شيئا من أمور العبادات أو المعاملات إلا أفسدها. فالواجب على الإنسان أن يجاهد هواه وأن يتبع أمر ربه وأن يحكم في نفسه وعلى غيره بالحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى، حتى يسلم من الهوى ونتائجه. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، رواه الترمذي وهو صحيح. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان وأن يغفر لنا ويرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.